وكعيون كل يوم نصرخ نحوك عيون كل يوم نطلب نحوك عيون كل يوم نصرخ نحوك عيون كل يوم نطلب تعالوا غير احنا ننقص وانت تزيد تعالوا كلمنا وحقق ما وعيد تعالوا غيرنا احنا ننقص وانت تزيد تعالوا كلمنا وحقق ما وعيد تعالى يا يسوع املك علينا وحي النفوس تعالى يا يسوع املك علينا وحي النفوس نحوك عيون كل يوم نصرخ نحوك عيون كل يوم نطلب نحوك عيون كل يوم نصرخ نحوك عيون كل يوم نطلب تعالوا غير احنا ننقص وانت تزيد تعالوا كلمنا وحقق ما وعيد تعالوا غير احنا ننقص وانت تزيد تعالوا كلمنا وحقق ما وعيد تعالى يا يسوع املك علينا وحي النفوس تعالى يا يسوع املك علينا وحي النفوس هيدي صلاة يا رب تعالى املك علينا وحي النفوس كل يوم املك على افكارنا جدد اجسادنا بروحك القدوس بشكرك يا رب على كلمتك على انت في الوسط تعرف يا رب خفايا قلوبنا حلمنا انه نرضيك وحلمنا انه نعشقك من كل فكرنا وقلبنا وعقلنا وروحنا بتعرف يا رب ونحب قريبنا مثل ما اليوم سمعنا يعني خينا مين ما كان يكون لحدنا يكون عندنا رحمتك ومحبتك لإله بشكرك يا رب على هيدا الوقت بحط كل اخوتنا بين ايديك اللي عم يحضروا اللي عندهم طلبات بنحط اجسادنا بين ايديك كل تكة وبحط يا رب باسل حنا خي لقلنا مجروح كلنا مرقنا بجروحات وبنعرف شو يعني جرح وبنعرف شو يعني انسان يكون عم بيئن ويعل ما قادر مرات يصرخ عم بيصرخ جوا باركه ثبته قل له انه انت بقلب الباخره ما يخاف من الموج عم بخبط بالباخره هو ما يخاف ويركض ويفكر انه رح تغرق الباخره ان هو معك عائلته معك اخته معك يا رب عندي ثقة وقتها تكون أخته بنت لإلك أنت رح تقودها بالحياة نتذكر يا رب أنه نستسلم وقتها منصلي لأشخاص منحبهم وأنت رح تكمل هول خرافك مش خرافنا يا رب أمل من الجزائر أنت تباركها تقويها وتشددها هي أخت لإلنا نحن منحبها وياسمين يمكن رفيقة أو حدا بيقربها بحالة خطرة بإيمانة المتواضع بس اسمك العظيم يسوع بطلب يا رب انه هي تشفى او تخلصها من الحاله الخطره. اسمك العظيم يسوع المسيح ودم يسوع اللي بيطهر واللي بحرر. والاهم لإلي يا رب دايما بتمنى شغله لكل الناس كانوا موجودين قدروا كملوا او فرقوا الحياه انه يامنوا فيك، ما يتركوا ولا مره هالحياه قبل ما يقولوا بينك وبينهم انت مخلص يا يسوع لحياتنا، انت مت عنا على الصليب وعن خطايانا، طهرتنا بدمك. بليز يا رب سميرة تشفى ونعرف اخبار حلوه او تخلصها من الحاله الخطيره اللي فيها، بس الاهم اعرف وبصلي لقلبها ولروحها انك انت تربح روحها وتكون يا رب مع كل الاشخاص اللي موجودين هون واللي بكره رح يصيروا فوق. اذا عشنا سنه سنتين او 30 سنه مهم نلتقى كلنا فوق لانه اسمك هو المخلص الوحيد يسوع المسيح. داليا من سوريا صديقة لنا، عندها أكيد أوجاع، عندها أتعابة، حب تحكي معنا بس أنت دايما سهران عليها. نحن رح نخفى مرات بس أنت ما رح توقف تسهر عليها. بحط كل أوجاعها تحت صليبك ولك المجد باسم الأب والابن والروح القدس إله واحد. آمين.